بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر له وشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ولا من كذب شيء، ونحوه الى قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عليه ان يدع طعامه وشرابه. رواه احمد البخاري وابو داود وشعبه. قال احمد: ينبغي للصائم ان يتعهد صومه بلسانه وللماله ويصوم صومه، وكانوا اذا صاموا قعدوا من المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نختار احدا ولا يعمل عملا يجرح فيه صومه. وسن كبر قراءته سن ولا ويسن سن عاشت من قال سن سن نعم وسن حاشا عندك وسنة طيب. وسنة كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله: ويجب مطلقا اجتناب كذب إلى آخره. هذا الفصل ضمنه المؤلف رحمه الله ما يجب على الصائم تركه سواء على وجه التحريم أو على وجه الإكراه، وذكر ما يستحب للصائم فعله في نهار رمضان وليل رمضان على وجه الاقتصار. لكن هذه الآداب الشرعية التي ذكرها سواء المنهي عنها أو المأمور بها المسلم في جملتها هي ألصق بكتب الآداب وتفصيلها والحديث عنها دليلا وتعليلا وتفصيلا هو ألصق بكتب الآداب، ليس بكتب الفقه. لكن الفقهاء يذكرون شيئا من هذه تتم لما تستمر به العبادة على وجه الكمال، يذكر طرفا من هذه الأمور على وجه يعني التكميل والتتمة. أما كتب الفقه فهي قاصرة على الأحكام الشرعية مع تقسيمات الأحكام الشرعية الخمسة: ما كان حلالا يعني مباحا، أو ما كان واجبا أو مستحبا، أو دون ذلك ما كان محرما أو مكروها. ولهذا وذاك لم نقل كثيرا معنا ما ذكره المؤلف رحمه الله حتى نتم هذا الفصل على خير ان شاء الله. قال: ويجب مطلقا، والايجاب ما يكون الا بدليل شرعي. واي وجوده قال: يجب مطلقا اجتناب كذب. اذن الاجتناب حكمه واصل مفهومه ان الكذب حرام، كان يقول: ويحكم كذب على صائم، لانه حكم يعني بالإجابة عن الاجتناب. قال: يجب أن تجتنب كذا وكذا. تجتنب ماذا؟ الكذب والغيمة والنميمة والغش كما سيحصل. فكون يقول يجب مطلقا مفهومه أن ما كان واجبا بالكتاب والسنة فتركه حرام، وما كان محرما من كتاب السنة فعله حرام. إذن يجب اجتناب الكذب، بمعنى يحرم الكذب سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. لا تعظم أو يتعظم التحريم والنهي في شهر رمضان سواء لكونه زمانا فاضلا أو لكونه مكانا فاضلا. أهل العلم كلمة تعرف أن الزمان الفاضل والمكان الفاضل تعظم فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات. هذا لا أعلم فيه خلاف ممكن مضاعف السيئات في المضاعف. لذا ترك الحرمات في رمضان أعظم حدث في الإسلام جزاء الله عدا أشهر الحرم أو عشرة الهجرة كما سأتي إن شاء الله في كتاب الحج. قال رحمه الله: ويجب مطلقا أطلق الاجتناب يقصد به رمضان وغيره، لكن كما قلنا في رمضان تعظم الحرمات. لما؟ لأن المحرمات يا مشايخ في نفسها مذموم شرعا ويترتب عليها العقاب شرعا، هذا من حيث التحريم لا سيما الكذب وغيره، لكن في رمضان على ما ذكرت الا انه يجرح في الصيام. ذكروا هذا لم يقل الصلاه كالتكليف، ذكر الصيام لان هذه تجرح اصلها، والجرح اما ان جرح اصله يبقى الصيام انما هو يكون جرحا في كماله سواء الكمال المستحق او الكمال الواجب. فلذا الفقهاء يقولون هذه تنقص اجر الصيام، منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه، كل ما على حساب الصيام حتى الظهر. ولما كلنا يحفظ حديث النبي عليه الصلاه والسلام: من صام رمضان ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. حديث مختصر وموجز، لكن يقول عليه الصلاه والسلام: من صام رمضان الصيام لا يكون مقبولا الا اذا كان شرعيا، وهو استيفاء الشروط واستيفاء الموانع، ومن منها اجتناب ملام الاصحاب ونواقض الروح ومجرد حاجه الصيام، منها ما ذكره المؤلف، لان الكذب والغش والغيبه وقبول النظر لا سيما بما لا يرضي رب العالمين والسمع، كل ذلك تجرح الصيام وتقلل اجر الصيام. لربما عياذ بالله ما يقول مما ان يكون ما تقدم من ذنبه، فلا بد ان يكون الصوم على الوجه الشرعي، الوجه الشرعي، لان السبب انهم اعلم منا واخشى لله منا واتقى لله منا كانوا يعتذرون الناس في رمضان. ليس لهم سبيل ولا الناس الا القران، وكانوا في بيوت الله لا يقولون الا للنوم او لامر مما لا بد منه في رمضان. كل ذلك عباره على هذه الشعر العظيمه شهر واحد، شهر رمضان الذي انزل به القران. قال الذي رحمه الله بيده مطلقا يعني رمضان الذي اجتناب كذب، والكذب حرام بالاجماع، حرام بالاجماع، والكذب قد يكون بالقول قد يكون بالفعل، حتى الافعال ما هو كذب، ولو الافعال اشد يعني كذبا وجرما من كذب الاقوال، لغه الافعال ابلغ من لغه الاقوال. ولهذا من يكذب في فعله هذا صفات المنافقين، والاقوال اشد فيها المنافق والمسلم، لكن النفاق والاعمال اشد ما يكون مأخذا معقوبة عياذا بالله. والكذب له باب يطول محيط أدلته وأقسامه والحالات والصور التي يجوز بها الكذب، لأن الكذب هو إخبار خلاف الحقيقة، والكذب نفسه محرم بذاته. قد نقول نعم قد نقول لا، هو حرام لكونه وسيلة لإخفاء الحقائق وإظهار الباطل، والحالة هذه إذا كان وسيلة جاز الصور، جاز الصور على قول تفسير الأصولي هذا مثل ما نحن نقول نكفر به، جاز الصور لأنه وسيلة. فإذا كان هذه الوسيلة التي هي كذب يترتب عليها مصلحة نظر، إذا كانت المصلحة دون سيئة ودون قبح هذه الوسيلة فحرام إجماعا، وإن كانت على السواء خيار، وإن كانت مصلحة راجحة قدمت. حديثها عليه الصلاة والسلام يقول لا كذب، والكذب ليس الكذب الا بالكلام، ذكر صحبة العين والرجل مع زوجته الى اخره ذلك. فاذا كان الكذب يترتب عليه مفسده اعظم، وهذا الاصل الصحيح في تخزي الحديث مفهوم، اذا تزاحمت المفاسد يرتكب اخف الضررين، اخف المهمين، وان هذا يترتب على الكذب مفسده اعظم كان من وجه للفريق. لكن لا يمكن يوصل حتى قلت لكم هذه الاداب لها بابها ولها احكامها ولها صورها ليس من قام مقابل فيها. الكذب حرام بالاجماع, الكذب حرام بالاجماع. وانا اوصي نفسي واياكم يا مشاعر بحفظ اللسان, حفظ اللسان. تمسك عليك هذا, اخذها معاذ الجبل تمسك عليك هذا. أقول والله لو أن أحدنا لا أقول يحفظ لسانه, أقول لو لم يكذب أكثرنا لقبح, لأن الكلام إما أن يكون حق وإما أن يكون فضول. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وليقل خيرا أو ليصمت, خيرا واضح راجع. فمن عود نفسه أن لا يقول إلا خير من باب أولى لا يكذب يقل الكلام. ولربما أنت وأنت الآخر تقفان على حادث من السيارة استغرق وقوفكما ساعة ساعة ما بين يعني مصابين وما بين إسعاف وما بين مشاهدة وما بين صور وما بين ثم نصل كل منهم. نجد هذا إذا أراد أن يذكر ما يقول عن حادث في كليمان قليلا لما شاهده وبما رآه حس لا يتجاوز سمعه وبصره. فربما الآخر نفس الكلام إلا أنه ما يسمى زيادة زيج هو حق في حادث كذا كذا وهو حق, لكن لما نريد أن نجزم كلامك تجد أن نكتسب الحادث في كلمات مختصرات لا تزيد ساعة تفرق. والإسعاف يحمل الرجل إلى لا سمح الله في إسعاف رجل وسيم وحمل الإسعاف انتهى. الآخر قصة يعني ربما يؤلف فيها كراسة كاملة. عود نفسك يا طالب علم لا تتكلم إلا لذلك عود نفسك سبحان الله قل ما تتكلم قل ما تتكلم. ولهذا الإمام مالك يقول فضول الكلام هو من شأن الإنسان, فضول الكلام ليس حرام, حرام حرام على النساء والرجال. فضول الكلام هو من شأن النساء. الواحد إذا كان صادقا في قوله قل كلام قل كلامه ولا يعني يتكلم إلا بالأدلة. وإن تكلم بمباح استغفر الله ما يترتب عليه شيء. فالواحد منا لا سيما في الله العلم عليه أن يحفظ لسانه. الكذب اسمه كذب لكن العام يسمونه مجاملة وزيادة, ويسمى عند بعضهم مبالغة حتى يعني يزيد يقول مبالغة تتكلم عن حقيقة لكنها مبالغة. ولهذا السلف كان يعني الأحد منهم إذا ما قال حقا لم تتكلم لباطل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ضيق عليهم أن يقولوا كذبا وجدوا إلى المعاجل الممدوحة عرضوا المعارف لها أبواب ولها كتب ولها كلام ولها آداب وما أجمعها كتاب الآداب الشرعية للمبلع يعرضونها في المعارف مدوحة عن الكذب. يشتهي الإنسان يشتهي أنه يعني إذا أراد وضاع به المقام والحال فأنه يعرض ليس مطلقة هكذا مباشرة يرمي الكلام على هوايه مساعد. النووي رحمه الله لما شرح حديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ولكن كان الامر يسوس قال خيرا وما سواه فهو محاسب عليه ولو كان مباحا محاسب عليه رقيب وعتيب. ما هو من قول الحديث رقيب وعتيب يكتب حتى الموت حتى. ولهذا الامام احمد جرى انه لما عند على فراش الموت كان يتأول قال يا امام ان طاووسا لعله اوقيع كان إن التأبو يكتب فما إن الأمين يكتب فما أن أحمد يكتب آلام يقول قال يقول وكيع طاووس إن الأمين يكتب فما أن أحمد يكتب. وهو مغلوب على الأمر أن الإنسان يتأول قليل الألم لكن قال أنه يكتب ليس على أنه يكتب أنه يحاسب عليه كونه يكتب شيء يسأل عنه فما أن أحمد حتى ما ما فهم الله. قال رجل مطلقا اجتناب كذب وغيبة وغيبة ما يحفظكم لتؤك أخاك بما يكره. وأشد من الغيبة أن المغتاب يغيب عرضه للآخرين. يقول أنت حللت لك وحرمت لك يا رجل فلان المغتاب فلان قال فلان أباح لي يا رب. الذي أباحه أباح ما حرم الله إلى الكفر هو أقرب من أنه يبيح عرضه. لكن إذا قال فلان كافر قضاه الله وما يبيح عرضه لكن يأكل له جزاء الله. أما يقول فلان أباح لي أن أسافه فإن أباح أن تسافه وأن أباح ما حرم الله عز وجل. أما يأكل لك ويأكل عنك فجزاه الله تعالى خيرا. والعافية عن الناس والصلح خير. قال وغيبة ونميمة نقل كلام على وجه الساعة. قلت لكم هذه الآداب تحتاج إلى وقفات لكن لا نريد أنها كبيرة. يقول عليه الصلاة والسلام لا أدخل جنة نمامة ولا أدخل جنة حتى مناسبة الحديث أن رجلا كان بين كبار التابعين والصحابة صحابة كبار التابعين وكان خليفة المسلمين هذاك من عثمان بن عفان الرجل الذي تستحي منه الملائكة. عثمان بن عفان الرجل الذي يستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم تستحي منه الملائكة. فلما جاء رجل في الصدر الأول وجلس فقال بعض من هذا الرجل ينظر الكلام إلى الإمام. وما هو كلام الصحابة كبار التابعين؟ خير على خير ونور على خير. فقال أحد الصحابة سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل جنة نوم لا يدخل جنة حتى في عهد عثمان في عهد عثمان. قال هذا الرجل ينقل كلام الإمام. فقال الصحابي سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل جنة قد جاءت. قال وشكر السباع بعام والشتم أعم أعم من القتل والقتل خاص هو نوع من أنواع الشتم إلا أنه يخص بقذف الرجل في عرضه عياذا بالله ولو أحكام له أحكام. قال ونحو من قذف من سب من لعن من تدنيع من تفسير مما يترتب عليه إثم مما فيه مخالفة شرعية كل ذلك يجب مطلقا اجتنابه لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع يقول عليه الصلاة والسلام للصائمين والخطاب كان الصحابة يقول من لم يدع قول الزور. الزور هو الكذب والزور فسر الكذب وهذا التفسير فيه قصور. والصحيح الزور من الزور ومن الكلام عن يعني الحق إلى الباطل ما مال وجنف عن الحق إلى الباطل كل ما هو باطل من أقوال والفعال فقد زار وزر عن الحق إلى الباطل سواء كان كذبا غيبة شتما كل قول أو فعل محرم فهو من الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به يعمل عياذا بالله فليس لله حاجة على الخلق. هذا هو الشاهد فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله الإنسان الحال في هذا الحديث معناه أن هذا الذي ترك طعام وشرابه الله غني عنه. الله ليس في حاجة إلى تترك الطعام والشراب وتلوه وتأكل هو الآخرين بلسان الله غني. من لم يدع قول الزور عن النبي فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لماذا يدع طعامه وشرابه؟ كل وشرب لأن الصيام ليس مفهوم عند الله مفهوم حديث آخر. فليس لله حاجة في أن يدع هذا الذي لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يتكلف ويستيز هذا في ترك طعامه وشرابه يظن على شيء. لأن كما قلت لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا فاحتسابا هذا الذي يغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الذي يغفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. واستباح الحنابلة يقدمون أحمد على البخاري ومسلم، وهو الصلاح عند بعض الأصحاب، قدموه لجلالته وقدم سنه وعلو كعبه من هذا الباب، وهو إمام المذهب. والذي جرى عليه أئمة الحديث يقدم البخاري ومسلم على أحمد، لا بالجلالة والمكانة والشخصية، ولكن بالحديث صحة ما الصحيحين مقدم على ما في المسند. يقدمون البخاري ومسلم، يقدمون كتابيهما على كتاب أحمد وهو المسند تعرفونه. قال أبو داود وغيرهم. ولو اقتصر على البخاري كفى، والحديث الصحيح. قال أحمد رحمه الله، قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه. ثم قال: كانوا، تكلم عن السلف، كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. قال المؤلف رحمه الله: ولا يعمل عملا. هنا أطلق عمل، لأن فصل ذكر شيئا من أنفنا الآن عم، قال: ولا يعمل عملا يجرح به صوما، كائنا ما كان هذا العمل، صغيرا أو كبيرا، صغيرا أو كبيرا. وأشده وأقبحه النظر إلى المحرمات، ما يسمى القنوات، هذه الهابطة، هذه الهابطة التي يعني لوثت عقائد المسلمين وأخلاقهم باسم القنوات والتمثيليات. ومنهم من يعني عياذ جنوده تؤزه خبر الله، يبشر بالأفلام الخليعة وأن يجرح صوم المسلمين. هذه عياذا بالله هؤلاء ممن يحبون أن تشاع الفاحشة الذين آمنوا. والمسلم إذا نظر إلى هذه الأشياء، وإن كانت يعني يظنها ليست موسيقى ولا شيء، إذا نظر إلى محرم قد جرح صومه، جرح صومه. قال: يعمل عملا يجرحه، ولا يعمل عملا يقصد عمل، عمل يعني عمل الجوارح أو عمل اللسان من قوله يجرح به صوما. وسن له كفر قراءة وذكر وصدقة وكف لسان عما يكره. إذا هذه سنة أن الإنسان يحرم الطاعة في العبادات. ولا أخبركم أن جبريل عليه السلام كان يرقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل ليلة في رمضان فيجالسه القرآن، وكان أدنى ما يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان أي بالصدقة. فهذا شرع الإنسان يجتهد الطاعات ويجتنب المحظورات المحرم منها والمنهي، وإذا راق به يعني السلوك بعد ذلك يلزم ما لزمه السلف، يلزم المساجد، يلزم المسجد يحفظ صومه وجوارحه وكل ما من شأنه يجرح صومه. نعم. دون واو سن كثرة دون له حاشة مقاسم هكذا دون هذه ولم يذكرهم. نعم نص. نعم سن له كثرة القراءة إلى آخره. وسنة لمن شتم قوله جارا إني صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن شاتمكم أحدا فقاتله فليقل إني امرؤ صائم. قال وسلم لمن شتم قوله جهرا اني صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم في اخر حديث: فان شاتمه احد او قاتله، المقاتله بمعنى نسميها المضاربه ليس القتل. فرق بين القتال والقتل، القتل هو ازهاق النفس والقتال هو المقاتله. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتال اي مقاتله وليس قتله. قال كفر اي كفر بنعمه الاخوه. قال عليه الصلاه والسلام: فان شاتمه احد، فإن من كان احد سواء ذكر سواء انثى صغير كبير محقا مبطلا، ولو كان هذا احد النكره، ولو كان محقا، ولو كان مبطلا ماذا قال عليه الصلاه والسلام؟ او قاتل فليقل، والامر يقتضي الوجوب وجوبا، فليقل اني امرؤ صائم. والحديث في الصحيح متفق عليه اني امرؤ صائم. اهل العلم بعضهم اخذ على ظاهر هذا الحديث، كل من تلبس بعبادة الصوم بسوء ثمة أو قوة له فليقل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بعامة، سواء كان صومه فريضة أو نافلة، سواء كان صومه في رمضان أو في غيره. في ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل إني امرؤ صائم. أما الحكمة من قوله إني امرؤ صائم، إما أن يذكر نفسه بأنه صائم ويمسح لسانه ألا يرفع صومه من سباب هذا الرجل في الخطأ لخطأ والسد لسد، أو أن يذكر خشاة من أنه صائم أنه لولا صومه لرد عليه، وأنه مؤمن مسلم يمنعه صومه انتثالا لكلام النبي من أخذ النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يذكر نفسه يذكر غيره كأنه يقول يا فلان أنا عندك سياحة وأنهار السياحة، لكن ربما يكون الشاتم وليس صائم. أيا كان هذه من الحكم وهذه من الفوائد، حرف القرآن من أشهرها، لكن ثمة قول آخر قالوا يقول ذلك في نفسه خشية الرياء يذكر نفسه أنه صائم فلا يجاري السبيل في سماحته ولا الشاتم في شتمه في رفق المسلم فليقل. وهذا قول وإن قال به أئمة وهو رواية، إلا أنه عندنا ظاهر حديث يعني لا يحتمله احتمالا ظاهرا قدر ما هو احتمال خبيث. فقول الثالث من قال هذا محدود في شهر رمضان فقط، لأن رمضان أبعد ما يكون فيه الرياء، والناس سواء المسلمون سواء في صوم رمضان، فليس لأحدهم على الآخر طريق، وليس للرياء وجه مدخل في الجنة. يقول في نهار رمضان كل من شاتم إني امرؤ صائم، كأنه يقول هذا شهر صيام ونحن مسلمون ولا يجوز لك أن تشتمني ولا يجوز لي أن أشتمك لأن لا صيام. ويسمع هذا الشاتم هذا الكلام يقبل له سلبا لأنه تصور رمضان، ما يقول أنت مراعي رمضان الأصل المسلم المسلم، بمعنى أنه يقول في رمضان لا غير رمضان، في غير رمضان يقوله بنفسه. هذا القول أيضا قال به أئمة، والصحيح القول الأول فيما يظهر لي، الصحيح القول الأول أنه يقول امرؤ صائم تذكيرا، وأنا وأنتم كما سمعنا من الناس عند المشاكل في رمضان يقول امرؤ صائم أو امرؤ صائم، أو الناس يقول اتق الله الآن صم اليوم صيام، لها وقع هذا تأثيرا ولها تذكيرا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يشتم ويسب ويقول ايش اني صائم اني صائم، أشد ما تكون وقعا على الشاتم من كون لو رد عليه عياذا بالله. نعم. وسنة تأخير السجود إن لم يشكر أبدي الإنسان لقول زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم صرنا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية، متفق عليه. نعم، قال وسنة تأخير السحور، لا شك أن تأخير السحور سنة مؤكدة بالإجماع، سنة مؤكدة بالإجماع، وقال عليه الصلاة والسلام استحروا بين السحور بركة، وقال عليه الصلاة والسلام في المسلم وغيره فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب فكرة السحر، وقال عليه الصلاة والسلام السحور بركة، وقال الصيام كله بركة، فلا تدعوه لو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكة يصلون على المستحرين بسنن لا بأس به. أحاديث كثيرة في فضل السحور، لكن الخلاف ليس في فضله بل ما هو في وقته، متى يكون السحور؟ قال العلم السدس الأخير من الليل، ومنهم من قال بعد نصف الليل، ومنهم من قال بالثلث الأخير، لكن حديث زيد بن ثابت يفصل في تحديدها قد أرى 50 آية، وخمسون آية تقرأ القراءة الشرعية يمد فيها قراءتها، والمقصود إذا قال الصحابة السلف 50 آية 100 آية لا يقصد أن يزعمنا ونفصل، الصور لواحد، لأن ربما الصور واحدة من المفصل أو جزء عامة 20 آية، صورتين ربما 150 آية، تقصدون به مطولات رواية البقرة آية عمرها قراءة 50 آية على ما وتعجى ويخرج ويعيش في آخرها. هذه القراءة أحسن ما يكون ورد ساعة 10 دقائق قريب من هذا فيما يظهرني. قال يعني قبل الفجر، قبل الفجر بربع ساعة بعشر دقائق، لا أن يترك زمنا بين سحوره وبين دخول الفجر، لا، بمعنى أنه يبقى على أذان أو طلوع الفجر يبقى ربع ساعة 10 دقائق، أو بمعنى أصح أن يبقى على طلوع الفجر قدر قراءة 50 آية من القرآن. مفهومه أنه إذا ما كان إذا أكل آخر لقمة أذن الفجر وكفر، لا مجال إن يستطاع. وقال بعضهم يأكل يأكل يأكل يعني إذا أخر، متى يأكل؟ إذا سمع الأذان. هل أي جماعة أهل منهم من قال يقفون هني من رأس احتياطا احتاط خشية أن يتأخر المؤذن، خشية أن يستيقن هو لما يكون له مؤذن فيأكل ظانا أن الفجر يمن ولم يأكل فقد طلع. هذا الاحتياط الصحيح أهل العلم ذموه، يأكل المسلم ما شاء يأكل حتى يتيقن دخول الفجر أو يسمع المؤذن المؤذن هذا. لكن متى يضع من السنة الآن في السفرة؟ يضع في آخر الليل، يعني أول ما يأكل يكون وقت بينه وبين طلوع الفجر قدر قراءة 50 آية كما ذكر زيد بن ثابت. وزيد بن ثابت يقول سحقت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا إلى الصلاة، فقال القتادة كم كان بين السحور وبينها؟ قال قدر 50 آية. وفي رواية أخرى عن الصحابة أنه قال ما بين سفرنا إلى أن أبدأ أن أدرك السجدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأخذ قليل ثم إذا ما وضع اللقمة الأخيرة أدرك الصلاة التي يكون النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. كل ذلك دلالة على المبالغة في تأخير السحور. يقول عليه الصلاة والسلام لا زال أمتي بخير ما عجلت الظهر وآخر استحاضت كما قال صلى الله عليه وسلم. التأخير كما قلنا سنة مؤكدة بالإجماع بالإجماع. قال وسنة كل سحور إن لم يخشى طلوع الفجر تاما، لأن الفجر الأول لا تعطي عليه صيام ولا صلاة قيام، يعني قيام صلاة الفجر. إن لم يخشى طلوع الفجر تاما لقول زيد بن ثابت فسحرنا، رواية فسحرنا عن النبي، فسحرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت أي قتادة كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية، قدر 50 آية متفق عليه. نعم. وقل يا جماعة ما شك بالمرتين لا سحر. نعم. قال فقرأ قال ويسن تأثير الفطر بالقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما أكثر الفطر، متفق عليه. والمراد إذا تحقق غروب الشمس ولو الفطر بغرب تطوله وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأجر، ويكون على رضا بن أبي أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على القبلات قبل أن يصلي، فإن تكن فعلى تمرات فإن تكن تمرات حسى حسرات من ماء، رواه أبو داود الكلمي. وقال حسن غريب قال وكل الاجماع مع شك في طلوع الفجر لا سحور. طبعا فرق بين السحور والسحور، الضم هو الفعل هو الأقل اسم الفعل اسم الأكله، واما الرسح اسم المعقول، هذا مشهور في لسان العرب. لكن هنا قال وكل الاجماع مع شك، لماذا؟ قال لأن الجماع يفرق عن الإكثار، وهو من أشد وأكبر وأعظم سلاح الصوم خلافا لما سوى. لذا احتاط الجماع قبل الجماع لا يتغطى البدن، بل الترك أفضل. أما الطعام فحال هذه له كما أصح عن أهل الصلاة والسلام: إذا أذن في يحدكم إناه فاشرب منه ما إذا شاء. قالوا لا يتغطى الجماع، وإذا هو من أشد الانسداد لرمضان، ويخشى أن تعرض المسلم الصائم للفطار، واحتياطا أن يتوقع هذا الضرية في تأخير السطور في جميع المفترات عدم الجماع. لما ذكر لمن ذكرنا هذه الأسباب، وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا أمر المأمور بتأخير السطور لم يفرق بين محذور وآخر، فهو مطلق. الشك هنا احتياط، احتياط مقابل النص مردود وهو وسوسة. فلا صحيح للمسلم أن يأتي بأي محذور بأي مفكر من مفكرات رمضان أو البيت، لأنه مباحنه بالإجماع مباحنه بالإجماع. فإذا غلب على عقله من طلوع الفجر كف عن المنكر سواء لم كان أو شرابا أو جماعا. قالوا كلها أما كراهة تحتاج إلى دليل، وليس ثمة دليل، بل دليله هو التعليم. قالوا خشيت أن تعرض للكفارة ولأن الجماعة لا يترد به بدن ولا جسم فتطلب أولى. نقول الصحيح مثل الجماع مثل غيره من الفراس، وكل اجماع مع شك في طلوع الفجر لا سحور، يعني له ان يتسحر شاب مع شكه ما لم يتيقن ويتحقق ويتبين له طلوع الفجر. فالصحيح ان الجماع مثل السحور غيره. قال وسن تعجيل فطر ايضا بالاجماع، سنه بالاجماع تعجيل الفطر خلافا ل الرافضة الذين يؤخرون حتى تتشابك النجوم عياذا بالله. قال سنة عجول فقر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، ما عجلوا الفطرة. ومن السنة أن يقدم الواحد منا أو أن يقدم الصائم الفطرة على الصلاة، يقدم الفطرة على الصلاة، هذه السنة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وثبت عن عمر وغيره أنه عثمان أنهما أخرا الفطرة وقدما الصلاة. توجيه ذلك الله أعلم في حالات يعني مر فيهم من الغرور أو أنهم أكل من حسوات من الماء أو ثمرات ولم أخر الطعام إلى أولى الطعام سجده الطعام ولا التكليف، كأنها مما الآن الناس يقدمون يعني الفطر عند الفطار لقيمات وسمى ثمرات من الماء حتى إذا صلى عاد أمراته. هذا بما يظهر لي، ولهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل السحور، وعليه عمل الناس، وهو من السنن المجمع عليه. لكن السؤال أي الأمر أفضل، أن يصبر الإنسان على لقيمات، نقول لقيمات يعني لقمة، ما هي اللقيمة اللي ناكلها دي؟ لقيمات وثمرات وشيء من الماء ويؤخر طعام كثير بعد الصلاة، أو يأكل ما أبدى وقام يوم يأكل الطعام كله من يومه. هل يتفاوت يعني يختلفون؟ صحيح يختلفون، مسألة كثيرة أيهما أفضل، أن نقدم الطعام للصلاة نرجع للعشاء، أو لنضع الطعام بجملته برمته يعني ونأكل ثم نرجع. فقل هل يعتاد أختلف من الناس الآخر؟ لكن الذي يأمر لي يأمر لي ليس تقديم لعادة، ولكن أمر لي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقدم الطعام كاملا، يقدم الطعام كاملا. وفي ذلك استظهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والصائم فرحتان، فرحة عند طعامه عند الطائر، فرحة إذا لقي الله عز وجل يوم وأكمل الله الفرحة أن يكون لدينا التمرات وأخذنا الماء أم المقزح والملح والجوز واللوز والحار والبارد، هذه أكثر فرحة تجدها ضرورة عند الصغار والكبار، وكلما اشتد الجوع كلما كانت الفرحة أكثر. بل بعض الأجانب كانت زوجه وزوجته بالمطبخ لحوم كالأسد يسم يعني ما أكثر ما خلت في المرأة لا سيما بالمرأة يشم هذا ويذوق هذا ويقدم ويساعد يقدم الصلاة، فإذا ما سمع وكرر رجع ولا يحل صحن واحد. لكن قبل ذلك كل ذلك يعني زوع يدفعه الخدم المتمعن. أي كان أقول أن يترجع واستظهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والقيام أكمل ما تكون الفرحة إذا ما كان الطعام كله بين يديه يأكل منه ما شاء. ثانيا لا يأكل عن جماعة المسلمين. ولو هذا في جاء الصلاة يأكل ما يشاء. قال النبي يترجح ولي. أما الذين يأكلون القديم حتى لا يمنعهم الصلاة يأكل ليس بالضرورة. الصلاة هذه ما هي قريب. والإسلام إذا كان جاء يعني لا يأكل الكثير. كل ما يظهر يعني يسمع أن يكون عند التراويح الصلاة تطول وبعض الناس يفطر على الفطور ثم يأكل كثيرا كل ذلك يعني يصيبه كسل وثقل عن صلاة التراويح. أما المغرب فهو ركعات قليلة بما يظهرني هذا الذي أستظهره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأكمل ما تكون الفرحة كما قلت لكم الدنيا بمجموع الفرحة وأكمل ما تكون قياسا عليه بعد أن يلقى الله عليه وسلم أن يرى الله سبحانه وتعالى هو عنه وراء. نعم. قال وكلها جماعة قال لا وسنة عجل الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس خير ما عجل الفطر متفق عليه. قال ايش؟ قيسا. إذن هذه على أحوال جزاهم الله خير اجتهد اجتهاد ونصر كثيرا لكن في كثير من مقاربة النصر. نصف من قاسم يعني معكم؟ نعم. قال وسنة تعجيل الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر متفق عليه. والمراد أي التعجيل يعني مراد التعجيل. المراد إذا تحقق غروب الشمس لأن يفطر قبل غروب الشمس وهذا ظاهر. ولو انفقته بغلبة الظن إذا ما عنده ما يدل على غروب الشمس مثل الساعة الآن أو التقويم هذا أو المؤذن غلبة الظن بمعنى إذا كما قال عليه الصلاة والسلام إذا ذهب الليل حكم الليل نهى هنا أدبر نهى هنا وغلبة الشمس وقد أفطر الصائم حكمة أفطر. فإنسان يبقى إذا ما خالص في شيء مما يعني من التقاويم من العلامات إذا غلب على ظنه يقول المغرب مباشرة له أن يفطر على غلبة الظن. وقلت لهم أن العمل في الشريعة بغلبة الظن مجرم عليه. غلبة الظن بشرط لا يكون في مقابل للنص. أما أن يمسك الإنسان قبل طلوع الفجر يمسك على الطعام احترازا احتياطا وهذا مقابل النص وهذا اختيار منهي عنه بل هو من البدع كما ذكر ابن القيم رحمه الله. لكن غلبة الظن العمل به في غير مقابل يعني عند عدم مقابلة النص فهو مجمع عليه مجمع عليه. قال ولو انفطر لغلبة الظن وتحسن فضيلته فضيلة الفطر بالشرب من شرب ماء شرب ماء لأنه أسهل المعية والمعية تجمع ثلاث أشياء الطعام والشراب والنفس. فأسهل على المعية الخالي من الطعام هو الماء هو الماء. وأكمل صحة وحفظا بإذن الله للمعدة أن يتقهر مع طعام حلول وهو تمر كما تبقى عن الإحسان. ومن قبل يتكلم زيادة معاه تبقى عن التمر وحلوة حلاوة وسكرية التمر الشيء الذي يعني يعجب من المسلم. وحسب قول النبي صلى الله عليه وسلم بيت المسلم تمر أهل الجياع مهما أكلوا مهما أكلوا من الطعام والشراب ما لم يأكلوا من التمر هم جياع. قال وكمالها بأكل إلى الشراب ثم يعقمها بأكل ويقوم إلى أن ما هو الشراب سيذكره ما هو الأكل سيذكره. قال على ربع الوقت يا شيخ خلص باقي طيب على ربع لحبيب أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر على قبالة قبل أن يصلي. إذا لم يشكر أنس رضي الله عنه الماء الرطب وهو صحيح لأن الرطب يشبع بالماء يشبع بالماء. قال قبل أن يصلي صريح بتقديمه صلى الله عليه وسلم الطعام على الصلاة على القيام للصلاة قبل أن يصلي فإن لم تكن فعلى التمرات والتمرات هي أقل من الرطب الخيام التمر اليائس هي التمر يطلب الرطب لكن الشمع ترك ويطلق الشمع الرطب إذا قيل فهو الثمرة ثمرة النار إذا نضج احمر الصبر أما إذا اسود الحمر ما يسمى الأنفر المحبوس الأحمر أو اليابس كل ما يسمى التمر على فعلى الأمراض والتمر والرطب المقدم قال من تصديق الشراب قال غيره هو القصر لكن الشراب لا يقوم مقام التمر لا يكون مقام ثوم ورطب ولأن الرطب تشبع بالماء وقال التمر يعني هو ليس طعاما مستقلا بقدر ما يعني اسمه يكون ملين للمعدة ملين للمعدة ملين ومسهل وكما يقول التعب العظيم وهو معقل سبحان الله هذا التمر في فوائد عظيمة سنة في مصنفات قديمة حديثة قديمة بفضله وفي معرفة الأطباء قديمة حديثة وفي معاصرين يعني أنزل كثيرا من فوائده ومن خصائصه على الطب المعاصر المعرفة وأشار إلى أمر ذكر أشياء أن يظهر الإنسان عندها فقدرة ابن القيم الرطب والتمر كلاهما ليس طعاما مستقل قد ما هو مريم ومشبع لما فيه السكريات وفيه الحلا وفيه كما قلت لكم حق الماس قال انس رضي الله عنه على تمرات ان لم تكن تمرات حسى حسوات اي النبي عليه الصلاه والسلام حسى حسوات الماء اخذ من الماء اذا مجموعه الخمر الرطب والماء بجملته ماء مع السكريات ما أسفل. من نظر إلى هذه العلة قال كل ما هو من شأن السكريات ليس السكر الذي تعرفونه هذا العرب ما تعرفه السكر الذي هذا ما عرفناه قليلا الجزيرة ما عرفناه لكن ما نعرفه السكر هو العسل عند العرب أو السكر القصب الذي يخرج أما هذا لا تعرفه العرب ولا يعرفه قليلا فيقول ابن القيم من نظر إلى هذه العلة السكريات فكل ما من شأن السكريات مشبع السكريات فيكون مقام الرطب عند عدم وجود الرطب وعند عدم وجود التمر هذا كلام دقيق علمي بمعنى في رطب الحمد لله ما في تمر فإن لم يكن في بعض المطعمات الآن بعض الأشياء فيها سكريات فيها سكريات هنا هذا كلام العلمي تقوم مقام هذا الشيء لكن السؤال هذه السنة لو أن أحدا ما هجم على اللبن والرز وعلى الملح والمقزع قبل هذا له ذلك هذا خلاف علم الله صلى الله عليه وسلم فعلم الله صلى الله عليه وسلم هذا ثم اعترج عليه ائمتنا الفقهاء على نصه في تقديم الطعام يذكرون ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الرطب فان لم يكن فتمر فان لم يكن فمن الماء من الماء لكن فيما يظهر لي انها كثيرا مما يكون نسال غالبا ما يشربون الدله القهوه تعرفونها مع التمر ما يسمع النداء وهو يشرب من القهوه هذا خلاف ليس السكريات وهي حاله يعني هي مضره من كونها نافعه يقدم القهوه وبعضهم يقطع القهوه مع التمر يشرب قهوه التمر اقول ليست من السنه ولكنها تجوز السنه ان تاكل التمر حسب وتتبعه بالدماء بعد ما يكون لك ان تفعل ما عشت اذا فلت اتيت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقر وانتهيت ولك ان تاكل تشرب القهوه لكن تبدا بالقهوه جنب ليست هي السنه لكن ليست معنى انها ليست جائزه السنه ان تقدم التيش فقط لان بعض الناس حريص على التمر ونراه يريد تقدم التمر لكن هو بلقي نفسه يبدو بالقهوه مباشرة لا يعصر يشرب الفنجان نصف الفنجان ثم يعقوه من التمرات هذا لا السنة وإن كان يريد خيرا وكان مجتهدا في تصرف السنة إلا أنه قدم خلاف السنة يبدأ بالتمر أولا ها ولا يطهر المعتمة على النحو عليه الصلاة والسلام فضلا عن القهوة. المعتمة بلع ثمرة فلا هو القصد. أما المثل فمعرفة في السنة ونصيوة الثلاث معرفة في السنة ثالثة إلى حديث عام حديث عام سيأتي إن شاء الله في آخر الباب. قال على رفع الحديث أنس لأخيهم فسح سواك من ماء يعني يغلو الرافاح اللي يكون ما يسمى الآن الإناء والكاسات الماء. رواه ابن داود والترمذي وقال حسن غريب والحديث صحيح. فإن علم الرطب فتمر هذا تفسير الحديث. فإن علم التمر فعلى الماء لما تقدم لما تقدم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقول ما ورد عند فطره أي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند فطره ماذا قال؟ قال منه أي ثمة أحاديث كثيرة منها ومنه اللهم لك أحسنت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. والحديث المشهور أيضا اللهم أحسنت على رزقك أفطرت إلى آخره الحديث لا يصح لا يصح ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف. وأصح همامه بأصح حديث في هذا عند الإفطار أن يقول ذهب الظما وتلت العروق وتلت الجروح إن شاء الله. والحديث عند أبي داود وغيره هو صحيح. أما ما سوى من الحديث الذي تذكر عن الصيام فهي عند الإفطار وهي عامة الإفطار وغيره عند عامة عند كل طعام تقدم. أما الذي بخصوص الفطر أن يقول ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أو أيضا فائدة خارج عن أبواب أطعم الله من أطعامنا وسقى الله من سقانا هذا عند مسلم وغيره. لكن ليس للسنة أن يقال بعد الطعام ولا ليس للسنة أن يقال للمطعم والمضيف يقال قبل الطعام الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم يستحق من يطعمه وأن يسقيه بجوع الألم به عليه الصلاة والسلام فكان يدعو اللهم أطعم من أطعمه وأسقي من سقاه فسمع من سمع الصحابة فأطعم النبي صلى الله عليه وسلم وسقى فوقعت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من السنة أن تقال وأن أسمح الآن من كثير من طلبة العلم يقولون بعد إذا أكل شيء قال للمغيب أطعم الله من أطعمه أسقى الله من سقاه هذا خلال السنة في الآن لتقال قبل. أما عند الإفطار فيما أولي هذا الحديث هو من أثبتها وصحيها ذهب الظن وثبت الأجر إن شاء الله. ويستحب طيب لهذا ننتهي هذا الله أعلم وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد جزاكم الله تعالى. هل يجوز للمرأة السعي أي الجن بين العالمين؟ هل يجوز للمرأة السعي؟ السعي؟ أي الله لا ما يجوز للسنة بين العالمين؟ ها؟ بين العالمين؟ ليس لا يجوز للسنة للمرأة أن تسعى بين العالمين بالإجماع إجماع نعم. يقول هذه المرأة استحيل تفضل الرقاب في جميع الأحوال على هذا الكمان؟ نعم تفضل الرقاب لكن من وجد درجة وتركت هو حق لها فله يعني استهدف بالله تفضل الرقاب ويسلم أن يجلس في هذا المكان إذا وجد درجة متقدمة مثلا بعض الناس يعني بعض المسلمين يسكون درجة في الصف الأول ويسكون في الصف الثاني ربما والثالث فإذا جاء أحد رجل رجل متقدما فله أن يشتهد على لا يحطه الشيخ لا يحطه. أما إذا جاء ثم تصطوف فحرام عليه أن يتحطى الرقاب. يقول كيف يمكن الجمع في قوله تعالى فانفجرت وبين قوله فانبجست في قصة نبي الله موسى هل فاء قولين تعقيبية لا شك المضارع فرق بين الانبجاس والانفجار فرق لغوي وما حقيقة حتى في بين يديه وسع الإسلام. الانتشار ما يحقق هو أن المضارع تناثرت كما ذكر من بعد القاصرين والصبر تناثرت يعني وكانت تصيب وجهه ثم خرج منها وأن تستثنى لم تتنفجر بل تشقت في مكانها مثل ما تتأثر. ثم خرج الإمام بين الرسول وخرج الإمام. وفي وصف وللمعنى يعني ذكر كما ذكر على غيرهم أنهم أول سبحان الله بمعنى إلى هنا هل يجلس ولا تجلس بمعنى يستمع قرارا. فهذا ذكر الله عز وجل وصفا عزيزا أنهم فجروا وذكر وصفا أقل من يجلس وكلاهما بمعنى. نعم. قال بعضهم انفجار قارب لكل الأشهر لضعف يعني يأتي بعد يعني نصبة في وجاء بعد المغالبة وقبل الشيخ ينتزل والانجاز هو عدم المغالبة والمدافع يخرج من نفسه. الصحيح أن موسى استنبار وخرج المال على خروج تكسر الحصر الصحابة ثم خرج المال. يقول من كان ناويا الصوم ولم يستيقظ في السحور إلا عندما سمع الأذان وأكل قليلا فهل صيامه صحيح؟ الصيام فقط يتعقل من كل مكتب الكتب فقد أفضل يعني خلاص. يقول بعض المنبئين يتقدمون بعضهم يتأخر في رفع الأذان سواء كان ذلك في صلاة الفجر أو في صلاة المغرب فما وقت الإمساك وما وقت الظهر؟ بحسب يعني رمضان كل رمضان تختلف تختلف عن رمضان الذي قبله. الآن في ناس لهم تقويم هو الذي يربط بالجمع يربط الناس في هذا البلد على التقويم من قرى من الاقارب عليه يبني على التقويم وعلى الساعات المنضبطه. اما الضابط هو ضابط شرعي عند طلوع الفجر وعند غروب الشمس طلوع الفجر يمسك راتب بسيط وعند الغروب وكل شرعي يمسك لانه هذا بس اثنين الفجر هذا الضابط الشرعي. لكن بعض الناس ما يستطيع يضبط هذا فالتقويم ما صار يستقل من الله عز وجل يضبطها. واذا اعتاد المؤذنين ان يؤذن على كان مغفلا في اذاني عند دخولي وخروج الوقت فهذا مقدم يصير قليلا ويعمل به. نعم هذا والله اعلم. صلى الله عليه وسلم.